أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين. وضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عايض القرني، نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بأخينا وحبيبنا الشيخ علي. الله يبارك فيك شيخنا. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أحيانا كثيرا ينشغل الإنسان بالعالم من حوله، فيعرف أخبار الدنيا ويعرف أخبار الناس، ويستطيع أن يحلل شخصية كل إنسان يقابله، ويعطيك حكم على الناس وحكم على الأشخاص وحكم على العلماء وحكم على المشايخ وحكم على الاختصاصيين، ويستطيع أن يتحدث عن كل الناس، لكنه لا يستطيع أن يتحدث عن نفسه ولا يعرف حقيقة نفسه. هنا في اختلال في الميزان، ما هي مظاهر هذا الاختلال يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نعم، الإنسان دائما يفر من نفسه إلى غيره، ودائما الإنسان ينظر يعني نظاراته يعني مصوبة، أو يسمى في لغة الدارجة الدربين، مصوب على الآخرين، لكنه لا يعكس هذا المنظار إلى نفسه أبدا في الغالب. ولهذا يقول السلف: إن أحدكم يرى الجذعة في عين أخيه ولا يرى الجبل في عينه أو في جسمه. دل هذا على أنه ينبغي علينا أن عندنا عوج في ميزاننا في هذه النظرة، بإصلاح ذواتنا قبل إصلاح الناس. والصحيح بذلك أن نبدأ بأنفسنا. يقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر، هذا ميزان القرآن، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني الميزان الصحيح أنك تبدأ بنفسك أنت، لأن الواجب عليك أنت تحاسب عن نفسك، أنت مسؤول عن ذاتك. لن يسألك الله عن الأمم الأخرى حتى تنجي نفسك أنت. لست مسؤول عن فلان أنه شرب أو أنه سرق أو أنه ظلم أو أنه قتل، لكنك كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا نفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك وانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الآن ينسبون إلى أبي عثمان الحيري أنه وقف على المنبر وقال بعض المؤرخين أبو معاذ الرازي، قال فيلوم نفسه، قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. الله. فالإنسان كيف الإنسان حتى كيف يصلح الإنسان الناس إذا ما أصلح نفسه؟ أرى أن العجز الآن يحمل بعض الناس على أنه يشتغل بعيوب الناس ويترك عيبه، ولهذا في الأثر: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نحن سهل عندنا أن نقوم الناس ونجرحهم وننقدهم، لكن الصعب أن نتكلم عن ذواتنا. يقول بعض المعاصرين: كل أخذ باللغة العامية، كل أخذ في نفسه مقلب، أو فتجدنا نضفي على أنفسنا الاعتذار. وإذا سمعت كثير من الناس يقول من باب التحدث بنعمة الله فقصد يمدح نفسه، وإذا رأيته يدافع يقول كل مقصر، فمعناه أنه وقع في التقصير فيريد أن يبرر. ينبغي علينا أن ننظر لأنفسنا بالتهمة. يقول ابن تيمية: ينبغي العامل السائر إلى الله أن ينظر بنظرين، نظر في لوم النفس وفي جلال النعمة من المنعم سبحانه، في لوم النفس والعمل، عملنا ونفسه، وفي جلال النعمة. هناك نعمة من الله تشكر ونزلت علينا، وهناك نفس أمارة، نفس مذنبة. فمن الآن نقول علينا أن نقيم الميزان بأن نبدأ بأنفسنا ونصلحها. لن يكون هناك إصلاح من الدعاء والعلماء ما لم يصلحوا أنفسهم أولا، ولن يقع كلام موقعا مفيدا نافعا إلا إذا أصلحوا أنفسهم قبل الناس. نعم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأساس من المفترض أن يبدأ الإنسان بنفسه أولا. الحاصل فضيلة الشيخ أن إذا كان المعروف أنه نلتمس للآخر 70 عذرا، فأصبح الآن العكس، الإنسان يلتمس لنفسه 70 عذرا لكي يأتي الخطأ أو يمارس الخطأ، لكنه لا يستطيع أن يمارس أو لا يستطيع أن يلتمس عذرا واحدا لغيره، وهذا من جهل الإنسان بنفسه. إذن فضيلة الشيخ، أشد الجهل هو جهل الإنسان بنفسه وعدم معرفته بنفسه. ما هي الجوانب التي ممكن للإنسان أن يصلح من خلالها ذاته؟ يعني الإنسان في النهاية هو عقل وشعور وعاطفة وجسد وروح وفكر. هذه كلها كيف ينظر الإنسان، كيف يقيم الإنسان نفسه من خلال هذه التشعبات التي في نفسه؟ أنت تعلم أن الإنسان إذا أصابه مرض عضوي جسمي في الحياة الدنيا عرض نفسه على الطبيب. نعم. وتعرف أن بابه إذا كسر ذهب به إلى النجار، وتعرف أن ثوبه إذا تمزق ذهب به إلى الخياط، والعرب تقول أعطي القوس باريها. نحن أنفسنا وأعمالنا تعرض على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يطلبنا الله سبحانه وتعالى نعرض على المؤرخين ولا على الفلاسفة ولا على أهل جغرافي الفقه. هناك كتاب وسنة تضع عملك ونفسك عليه، فما قبلها فهي مقبول وما رد فهي مردود. حتى أن بعضهم يتفنن في ذلك، يقول اعرض قلبك على مشرحة الكتاب والسنة وضع من صيدليتها على أدواء قلبك ما يناسب هذا الداء حتى تتشافى بإذن الله. عندنا أدواء داء الحسد، خذ علاج الحسد. أم يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله؟ عندنا ذميمة، النميمة في المجتمع، الغيبة، ولا اغتب بعضكم بعضا، التجسس على أخبار الناس، ولا تجسسوا. كل مشهد من المشاهد المؤذية موجود علاجه في كتاب الله عز وجل، لكن القرآن لم ينزل كتاب يعني تاريخ أو كتاب متعة وتسلية، نزل العمل والتطبيق كما سلف معنا. إذن في الميزان أن نأخذ ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا عنه ونعرض أنفسنا عليه. فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف نفهم هذه الآية في ضوء حديثنا عن إصلاح الذات؟ هذه الآية من أشد الآيات أو من أكثر الآيات التي يساء فهمها وتستعمل أحيان كثيرة في غير موضعها. جميل. وقع هذا سوء الفهم عند كثير من الناس حتى قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر في سنن الترمذي وأحمد، وذكر الحافظ بن كثير، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملون على غير محملها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلا إذا اهتديتم، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي، أو كما قال. فدل على أن معنى الآية أنكم إذا فعلتم، إذا أمرتم ونهيتم وعملتم أنتم بالمأمور وتركتم المحذور، فإنه لا يضركم بعد ذلك من عصى ومن انحرف. إذا قمت أنت الحجة وقمت البلاغ فلا يضرك فعل ذاك، وهذا هو المعنى الصحيح. ولهذا ينبغي علينا عند اشتباه في معاني الآيات أن نعود إلى الربانيين من العلماء ونسألهم عن معانيها، كما عاد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عادوا إلى كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وعادوا إلى ابن عباس وغيره. وهذا معنى جميل الحمد لله أنك ذكرتنا به حتى يرفع اللبس عند بعض الناس. بعض الناس في الدنيا الآن يقول: نفسي نفسي، حتى يقول: لا يا أخي، أنا ما لي دخل في جيراني ولا زملائي ولا أصدقائي، كل نفس بما كسبت رهينة. قلنا: استدلالك خطأ وفهمك خطأ وعملك خطأ. والصحيح قول سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلون. أقم الحجة والبلاغ بالتي أحسن ثم لا يضرك. نحن لم نؤمر بسلاسل نأتي بها ونجعلها في أعناق الناس وسحبهم من المساجد. نحن لم نبعث بسياط نجلد ظهور الناس. لسنا معنا رشاشات نجبرهم على أن يعتقد اعتقاداتنا، معنا كلمة طيبة وبسمة وحكمة وشاهد وبرهان ومثل. البعض يستشهد ربما بقول الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ففي النهاية أنا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ليس هو كل يأتي يوم القيامة فرد ويسأل عن نفسه، لكن الفردية لا تعني إذا جاء يوم القيامة أن لا يسأل هل أمر أو نهى، لأن الله أوجب علينا ذلك. هذا لها مشهد آخر، لأنك تعرف سبب الآية أنه يقول مثل عاصم بن وائل قال الخباب: أني سوف آتي عندي خدم يوم القيامة وحشم وسوف آتي بالجنود. قال سبحانه وتعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تهن مال ولد اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد. إلى أن قال: وكلهم آتي يوم القيامة فرد. يقول: والله يا ذليل، أنك تأتي وحدك بلا خدم ولا حشم ولا موكب ولا جنود. هذا من المعاني. طيب فضيلة الشيخ، أيضا في مسألة يعني مشكلة، وهي أحيانا الإنسان يدعو إلى أشياء ولا يأتي بها. هل يشترط أن كل ما تدعو إليه تكون قد تحققته بنفسك؟ أنا رأيت هذا صعب، يعني في كثير من الأحيان يكون صعب جدا. صدقت. هذا كما يقول لو لم يعظ في الناس إلا مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. نعم. أنا أخي رأيت هذه المسألة ورأيت كلام المحققين العلماء أنه في الواجبات والمحرمات يجب عليك أن تمتثل. يعني الواجب ما علينا مثل إقامة الصلاة، تأمر الناس بالصلاة ويحرم عليك أن تتركها. أيضا المحرمات اللي تعرف أنها فيها نص في التحريم معي، وهناك سنن ومكروهات قد يقع فيها حتى الداعي. يعني لا يلزم مثلا قلت: يا أيها الناس قوموا الليل وأخبرتهم فضائل الليل فقاموا، لكن أنا تكاسلت ما لسبب أو إجهاد في الدعوة أو دروس العلم، فأجري في هذه النافلة على الله إذا قصدته الخير ولو لم أقم. أيضا أقول لهم: تصدقوا، يمكن ما عندي مال، فيتصدقون فيكون لي أجر الدلالة. يقول ابن الجوزي: اللهم أعطني أجر الدلالة، لأنه دل على الخير، ومن دل على الخير فله مثل أجر فاعله. فعلى الداعية أن يتخصص في الواجبات والمحرمات وانتبه لهذا، لا يأتيها، لا يجرح، لا يترك واجبا ولا يأتي محرما. أما في النوافل فأمرها واسع، ما يستطيع أحد أن يأمر الناس يعني يفعل كل ما يأمر به. نحن نأمر الناس بكثرة الذكر والصدقة والعدل بين الناس، أحيانا ما تتوفر لنا هذه أسبابها. والإنسان دائما يعترف بالتقصير حتى في وعظه للناس، لا يعظ الناس من منطلق أنه حقق كل ذلك، ربما يعترف بالتقصير حتى أمام الناس ويقول أنا أول المقصرين في هذه، فلنتعاون جميعا مثلا ولنتواصى بالحق ونتواصى فيه. نعم. وهناك ذكرت أنا يا حبيبي من المسألة، وهي أن هناك شبهة أن يقول ما دام أنني ما أعمل بعلمي أو أنني مقصر فلا أدعو الناس. شيخ أترك هذه الشبهة بعد الفاصل نبسط الحديث فيها بإذن الله. أيها المشاهدون الكرام، فاصل إن شاء الله ونعود إليكم فتابعونا. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم من جديد وبرنامج موازين، ومعنا الشيخ عايض القرني. أهلا بك فضيلة الشيخ من جديد، حياكم الله. قبل الفاصل واسمح لي قطعت عليك الحديث في حديثك عن الشبهة التي تتعلق بأن الإنسان يحدث نفسه أحيانا بأنه لن يعني يدعو إلى الخير حتى يحقق الخير كله في نفسه. نعم، هذه موجودة عند كثير من المسلمين، فتجدهم يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة عموما بحجة أنهم ليسوا أتقياء بدرجة كاملة 100%، ويقول عندنا ذنوب وتقصير. أجل، من الذي ليس عنده ذنب؟ ومن الذي ما سأقط؟ ومن له الحسنى فقط؟ كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن هذه الشبهة عطلت كثير من طلبة العلم عن مسألة الدروس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم يتحرون متى يأتي درجة أنه يكون سليما نقيا كأنه معصوم. نحن خلقنا من ذنب ومن تراب ومن طين، لكن نسد ونقارب. أيضا ترى مما يساعد الداعية على أن يلتزم وأن يمتثل وأن يكون أتقى تقوى دعوته للناس، لأنه يأتي يوم من الأيام يستحي صحيح ويخاطب نفسه يقول أنا أتكلم الناس بهذا كيف أخالف، لكنه إذا ترك الدعوة يبتلى أيضا بالشيطان فيزويه أيضا ويستضعفه ويضعف أكثر وأكثر ويبتعد عن التقوى. رجائي أن لا تعطلوا هذه الأمور، أن نحرص على التقوى مع دعوة الناس. شيخ، يمكن هذا الهاجس يصيب بعض الدعاة بسبب أن الناس أحيانا تراقب الدعاة وتبدأ تقيم أفعالهم ولا تأخذ بأقوالهم بحجة أنهم لم يعملوا بهذا الشيء. فأيضا هناك ممكن الخطأ يكون من المتلقي نفسه، المتلقي من المفترض يأخذ النصيحة كما هي، لا يسأل هل الناصح عمل بها أم لم يعمل بها. هو ليس للمنصوح إلا أن يعمل بالحق الذي يسمعه. نعم. وما دام ما ظهر له من الداعي إلا الستر فهذا لا يحاسب الداعي، ليس مسؤولا. الآن قامت عليه الحجة. نعم. ولا يسأل يوم القيامة عمن قال هذه الحجة، هل هو متقي أو زاهد أو فاجر أو كذا. بلغتك حجة من الله فقامت عليك بها الحجة، ولزم عليك التطبيق إذا كمل الواجبات ترك المنهيات. نعم. أيضا أمر آخر ينبغي أن الدعاة يهتموا بأنفسهم، يكونوا في موطن المسؤولية والأسوة والقدوة، وأنهم أصبحوا يشار إليهم بالبنان وأصبح الناس يأخذون كلامهم باهتمام. أن يعتني الإنسان ويهتم ويحرص كل الحرص. هناك مثلا أن ليس الداعي معصوم، لا يتحرم من الداعي نبي، النبي غير، هذا عالم وداعية يقع منه أحيانا الخطأ الاجتهاد، ووقع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لكن في الجملة محاسنه أكثر وفضائله أكثر وحسناته أكثر، فينبغي أن ينظر إلى هذه الجوانب المشرقة في حياته. إذن هناك ميزان حتى في تعاملنا مع الناس كما هو الميزان التعامل مع الإنسان. شيخ، أحيانا كثيرا الإنسان يقسو على نفسه بسبب معاصيه، ويصل أيضا بسبب ذنوبه إلى مرحلة اليأس ومرحلة التفريط بحجة أن أنا صاحب معاصي وصاحب ذنوب، والآن لا ينفع أي عمل مع هذه المعاصي ومع هذه الذنوب، أو حتى في قضية إصلاح العمل العادي العمل الدنيوي، الإنسان فشل مرة فشل مرتين أيضا يترك الأعمال ويترك بحجة أنه لا يصلح لأي أي من هذه الأعمال، فشل مرة في الدراسة مثلا أو فشل في مشروع تجاري، أيضا هذه من الحيل النفسية التي يحدث الإنسان فيها نفسه وأيضا تفسد عمل الإنسان. هو يا أخي الذين ألفوا في الأخلاق مثل فارابي والجاحظ جعلوا هناك موازين، لكن الشرع جاء بميزان أعظم، ولو أن هي تؤيد هذا المنهج والغزالي في الإحياء، وهو أن التوسط والاعتدال في الأخلاق وفي الأعمال هو المنهج الصحيح الرباني. الآن يقول الشجاعة مثل فارابي وحتى من تكلم حتى ابن سينا وغيره والجاحظ، يقول أن الشجاعة إذا زادت صارت تهورا، وإذا نقصت صارت جبنا. الحلم إذا زاد صار ذلا، وإذا نقص صار جفوة وغلظة. الكرم إذا زاد ساد إسراف وتبذير، وإذا نقص صار بخل. فأنزل الله الميزان، الميزان الذي نزل في القرآن، حتى بعض العلماء يقولوا ميزان الأخلاق والأعمال وميزان الأشياء. فهنا ينبغي علينا حتى في مسألة لوم النفس أن يكون بين الخوف والرجاء كما تعرف كلام أهل السنة في ذلك، لأن من زاد في الخوف نهج منهج الخوارج المذموم الحرورية ونحوه، ومن نهج منهج الرجاء صار مع المرجئة. فالإنسان الخوف والرجاء كجناح طائر، لأن الله سبحانه يكرم بين الخوف من عقابه والرحمة في ثوابه والطمع في ثوابه ورحمته سبحانه وتعالى. فالاعتدال هو المطلوب دائما في الحياة، وهذا لا يكون الاعتدال إلا من صاحب يعني علم وعمل وتقوى ومزاج يعني معتدل. حتى تجد سبحان الله أكثر العوج الآن في العالم من التطرف في هذا الباب وفي هذا الباب. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيما الحق بإذنه، والله دي ما شاء الله صراط مستقيم. والصراط المستقيم في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والسلوك، وأسعد الناس به هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا في كل ركعة وفي الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم أصناف أربعة، هم صفوة البشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء أهل الميزان الصحيح في العالم، ليس هناك فئة أخرى غيرهم. طيب، وأيضا هذه الشبهة كما تطال تقوى الإنسان تطال عمله العلم الذي يتعلمه. البعض أيضا يحجم عن التعليم حتى يكتمل علمه، ويحجم حتى عن مخالطة الناس حتى يكتمل العلم. فهذه الشبهة، وهذا أو حديث النفس هذا، كما أنه أصحاب الأعمال وأصحاب القلوب يعملون به وتنطلي عليهم، أيضا أصحاب العلم الشرعي أو غيره من العلوم الدنيوية. نعم، هو هذا مرض أيضا أنه عند بعض الناس وهاجس ويصبح وسوسة، أنه يقول لا أدعو إلى حتى يكتمل علمي، فينتظر بعد ما يأخذ الجامعة فقال لا كمل الماجستير حتى ترسخ، الدكتوراه، اطلب عند المشايخ، فينقضي عمره ويموت ومعلم. نعم. منهج الصحابة مع رسول الله عليه وسلم والسلف عموما أنهم كانوا يتعلمون ويعلمون. يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأدى كما سمعها، بلغوا عني ولو آية. كان الصحابي يحفظ الصورة ويبلغها، يحفظ الآية ويعمل بها ويبلغها. الحديث النبوي لا يبارك في العلم إلا أن تتعلم وتعمل به وتعلمه في الحال. أما أنك تنتظر، هل عندك أمان من الزمان؟ هل عندك ضمان من الموت؟ هل هناك إمام من الأئمة بقي حتى اكتمل؟ هناك تفريق بين الفتية وبين التعليم والوعظ والخطابة. الدعوة مطلقة في أي سن يقول أحد، لكن الفتية لها اعتبارات من العلم والرسوخ لأن حلال وحرام. فلا يخلط الإنسان بين الفتية وبين الدعوة. أنا أدعو الدعاء الآن الخطباء يشاركون بكلمات نافعة مفيدة في الوعظ في التفسير في غيره، لكن من الفتية فلها أناس ممن رسخ في العلم أو تعلم أو أصبح مدققا محققا. هذا يعني التفريق. قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فيه لفتة جميلة لو نلاحظ فيها. كلمة بلغوا هي تكليف من الله سبحانه وتعالى. نعم. هي تكليف، وعني تشريف. نعم. ولو آية تخفيف. ممتاز. فهي فيها تكليف وفيها تشريف وفيها تخفيف، في النهاية هي آية واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسائل إصلاح الذات، ما هي أبرز وسائل إصلاح الذات الإنسان قبل أن يصلح غيره؟ المطلوب أن ينظر لنفسه أولا، ما هي أبرز الوسائل؟ هو أبرز الوسائل كما تعرف إقامة الفرائض التي أمر الله بها، لأن الإصلاح وعمل العبادة نفسها هي أقوى أعظم ما يقوم العبد على طاعة الله عز وجل وإصلاح سلوكه العبادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. التنظير هذا في التربية لا يجدي كثيرا مثل العمل بالميدان. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمعلومات سطحية أو تنظيرية خيالية كما يفعل الفلاسفة، ليس الوجود في الأعيان. الصلاة في وقتها وذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا أمر آخر تدبر القرآن كما سلف معنا، مطالعة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حتى تحدث عند الإنسان محبة وانقياد لهذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم. منها الجلوس عند العلماء ومحبة الصالحين، لأن الصاحب ساحب. يعني بعض الناس الآن يريد أن يكون عاملا بكتاب الله مستقيم على منهج الله، ولكن يجالس أعداء لله عز وجل. يعني في المجتمعات المسلم من هم منافقون وزنادقة، حتى إذا جلست معهم يطعنون في السنة ويطعنون في القرآن ويطعنون في الرسالة، ويريد الإنسان يكون مهتديا لكن يقول أصحابي وزملائي هذا يؤثرون فيه، فلا تجلس معهم منهج القرآن حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني كيف يسلم الإنسان سمعه وبصره وقلبه لأناس مرضى؟ لأن من قول الشبهات، حتى يقول ميمون بن مهران لا تجرب ثلاث في حياتك، لا تقول أدخل على السلطان ليعظه، لأن أحيانا قلبك ينكسر وما تستطيع. ولا تخلو بامرأة تقول علمها القرآن، ولا تجادل صاحب بدعة قصدك علشان ترد عن بدعته، لأن الشبهات قوية والنفوس ضعيفة. فمن هنا هذا المنطلق ينبغي أن يكون عندنا تربية عملية، تربية بالتدبر بالاقتداء بالقدوة، وهذا يحسنها العلماء الربانيون، والحمد لله الوسائل الآن كثيرة وموجودة، ومن أراد الله به خيرا فعل. لكن أوصي بوصايا من الصلوات الخمس جماعة، من يكون عند إنسان حزب من القرآن يتدبره، كثرة الذكر لا يزال لسانك رطب من ذكر الله، كثرة الدعاء خاصة في السجود والإخبات والقرب من الله. في النهاية فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ننشغل بأنفسنا قبل الآخرين، وأيضا أن ننشغل بالآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. شكرا لك فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون، شكرا لكم أيضا أنتم على طيب متابعتكم. نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر، تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.